صاحب الفصول رحمه الله تقسيم معقول ثبوتا في عالم الملاك وفي عالم الحب. إنما الكلام والخلاف والإشكال في إمكان الواجب المعلق إنما هو حول إمكان الواجب المعلق فيما بعد هذين العالمين، يعني ما بعد عالم الملاك وعالم الحب، يعني في عالم الإيجاب، في عالم التحريك المولوي، في عالم الإلزام والجعل. نحن بعد أن تعقلنا الواجب المعلق في عالم الملاك وتعقلناه أيضا في عالم الحب، حينئذ يقع الكلام في أنه هل نتعقل الواجب المعلق في عالم الوجوب والتحريك أيضا أم لا. خب، كيف يكون الواجب معلقا في عالم الوجوب؟ كيف مثلا أن نقول أن الوجوب والتحريك مطلق غير مشروط بشرط وبقيد، مطلق، وإنما الشرط شرط للواجب، يكون الواجب هو المشروط بالشرط، ويكون الشرط غير اختياري كالزمان مثلا. مثلا في مثال الصوم هكذا نفترض أن وجوب الصوم عند الفجر وجوبه يأتي عند رؤية الهلال في أول الغروب، عند رؤية هلال شهر رمضان وجوب الصوم عند الفجر، هذا الوجوب يأتي من ذاك الوقت، والوجوب مطلق ما مشروط بشر، هذا الوجوب ما مشروط بأن يأتي الفجر، لا، كوجوب مطلق هو ما مشروط، وإنما الشرط وهو الفاجر شرط للواجب لنفس الصوم لا للوجوب. وهذا الواجب الذي هو مشروط بالفاجر مشروط بأمر غير اختياري، لأن الفاجر أمر غير اختياري، الزمان كلا قلنا أمر غير اختياري بالنسبة للمكلف. إذن صار عندنا واجب معلق، هذا معنى الواجب المعلق في عالم الوجوب، هذا الذي نريد أن نرى أنه هل هو ممكن عقلا أو لا. أن تتقدم بداية زمان الوجوب على زمان الواجب، بداية زمان وجوب الصوم صارت شوكت عند الغروب عند طلوع الهلال، هاي بداية زمان الوجوب، واستمر الوجوب إلى أن جاء الفاجر، جاء زمان الواجب، فبداية زمان الوجوب تقدمت على زمان الواجب، وهذا هو الواجب المعلق الذي فسرناه أول يوم. فهل هذا معقول أو غير معقول؟ الجواب هو أن الإشكال في إمكان الواجب المعلق بلحاظ عالم الوجوب يرجع إلى إشكالين. الإشكال الأول وهو المهم طبعا، الإشكال الثاني ليس من حيث الأهمية بدرجة هذا الإشكال كما يأتي إن شاء الله. الإشكال الأول هو أن يقال أن هذا القيد والشرط غير الاختياري كالزمان مثلا كالفجر، هذا القيد الذي فرض أنه قيد للواجب مو للوجوب، طلوع الفجر قيد للصوم لا لوجوب الصوم، وجوب الصوم جاي قبل طلوع الفجر، هذا القيد الذي فرض قيدا للواجب إما أن يكون قيدا وشرطا للوجوب أيضا أو لا يكون، أحد حالين، اختاروا إما أن يكون هذا القيد، هذا الزمان الذي هو أمر غير اختياري والذي فرضتموه قيدا وشرطا للواجب، هل هو شرط للوجوب أيضا؟ يعني هم هو شرط الوجوب هم هو شرط الواجب أو لا؟ هو شرط للواجب فقط وليس شرطا للوجوب، أحد فرضين. فإن فرضتم الأول، يعني فرضتم أن هذا الزمان علاوة على أنه قيد للواجب، قيد للصوم، قيد لوجوب الصوم أيضا، يعني وجوب الصوم أيضا مقيد ومشروط بطلوع الفجر. خب، مشروط بطلوع الفجر، طلوع الفجر بالنسبة للوجوب شرط مقارن أو شرط متأخر؟ إما أن تقولوا أنه شرط مقارن، وإما أن تقولوا أنه شرط متأخر للوجوب، يعني الوجوب حادث أول الغروب وشرطه المتأخر هو طلوع الفجر. خب، هنا من الواضح إذا كان بنحو الشرط المقارن للوجوب، طلوع الفجر شرط مقارن لوجوب الصوم، هذا معناه أنه لم يتقدم زمان الوجوب على زمان الواجب، بل تطابق زمان الوجوب مع زمان الواجب، لأن الفجر فرضتموه شرطا مقارنا للوجوب، يعني قبل الفجر لا وجوبه. خب، إذا لم يتقدم زمان الوجوب على زمان الواجب، وحينئذ خرجتم عن البحث، يعني خرج الواجب عن كونه واجبا معلقا. الواجب المعلق هو الواجب الذي يتقدم زمان الوجوب على زمان الواجب فيه. الآن صار هذا، صار واجب مشروط مو واجب معلق. هذا في المصطلح الأصولي واجب مشروط، يعني وجوبه مشروط بشرط والشرط مقارن له. وجوب الصوم مشروط بطلوع الفجر، وطلوع الفجر مقارن للوجوب، ليس الوجوب متقدما على، هذا هو الواجب المشروط بعد، هذا مو واجب معلق. هذا إذا كان طلوع الفجر شرطا مقارنا للوجوب، وإن كان طلوع الفجر شرطا متأخرا للوجوب، يعني تفترضون أن الوجوب حدث أول الغروب عند رؤية الهلال قبل طلوع الفجر، حين غروب الشمس ورؤية الهلال إلى شهر رمضان جاء الوجوب، لكن جاء الوجوب بشرط متأخر. هو الوجوب مشروط بشرط متأخر، الشرط المتأخر هو أن يأتي طلوع الفجر بعد ذلك، منوط هذا بالشرط المتأخر. خب، هذا معناه شنو؟ معناه أيضا أن الواجب صار واجبا مشروطا، لكنه مشروط بشرط متأخر، هم لم يصدق عليه اسم الواجب المعلق، واجب المشروط غير الواجب المعلق في التقسيم الذي ذكره صاحب الفصول. هذا نوع من الواجب المشروط، غاية الأمر مشروط بشرط متأخر. ليس هذا قسما آخر في قبال الواجب المشروط باسم الواجب المعلق. هذا واجب مشروط غاية الأمر. مصير هذا النوع من الواجب المشروط أنه ممكن أو لا، مصيره يرتبط بمصير الشرط المتأخر. في بحث إمكان الشرط المتأخر الذي انتهينا منه قبل هذا البحث، هناك إن اخترنا إمكان الشرط المتأخر للوجوب، فهذا هم يصير ممكن، هذا الواجب المشروط هم يصير ممكن، لأن الشرط المتأخر فرضناه ممكن. في البحث السابق إن اخترنا استحالة الشرط المتأخر للوجوب كما قال المرزا رحمه الله، خب هذا النوع من الواجب المشروط هم يصير مستحيل. على كل حال واجب المعلق ما صار. على كل تقدير هذا قسم من أقسام الواجب المشروط، إمكانه وعدم إمكانه يرتبطان بأن نرى أن الشرط المتأخر هل هو ممكن أو مستحيل. كل ما اخترناه هناك يؤثر على هذا. من يقول استحالة الشرط المتأخر للوجوب يقول أن هذا النوع من الواجب المشروط مستحيل، لأنه مشروط بشرط متأخر، والشرط المتأخر مستحيل، والمشروط بالمستحيل هم مستحيل. ومن يقول بإمكان الشرط المتأخر يرى أن هذا النوع من الواجب المشروط معقول. قسم من أقسام الواجب المشروط ومعقول، وليس قسما من أقسام، ليس قسما في مقابل الواجب المشروط باسم الواجب المعلق. يعني الواجب المشروط أحيانا يكون الوجوب فيه مشروطا بشرط مقارن، وأحيانا يكون مشروطا بشرط متأخر. هذا كله واجب مشروط، هذا صار واجب مشروط بشرط متأخر. على كل حال ليس هو الواجب المعلق كما زعم صاحبه. هذا كله في الفرض الأول، فيما إذا فرضنا أن الزمان الذي فرض أنه قيد للواجب على وعلى أنه قيد للواجب قيد للوجوب أيضا، خب رأيتم أنه لا نصل إلى الواجب المعلق. على كل تقدير لا نصل إلى الواجب المعلق. واجب مشروط غايته على بعض الأقوال واجب مشروط مستحيل، لأن الشرط المتأخر مستحيل مثلا. هذا هم إذا قلنا أن الشرط متأخر، وإذا قلنا مقارن فوضاد. على كل حال لم نصل إلى الواجب المعلق في الفرض الأول. وأما في الفرض الثاني، إذا افترضنا أن الزمان الذي هو قيد للواجب، يعني مثلا طلوع الفجر الذي هو قيد للصوم، قيد للصوم فقط، يعني قيد للواجب فقط لا للوجوب، الوجوب تقدم على هذا الزمان، زمان الوجوب تقدم على زمان الواجب، يعني أصبح الوجوب فعليا من حين الغروب قبل طلوع الفجر، من حين طلوع الهلال، من حين رؤية الهلال. خب حينئذ يأتي إشكال آخر هنا، وهو أنه هذا النوع من الواجب مستحيل. لماذا؟ لأنه ما دام فرضنا أن الوجوب حدث منذ رؤية الهلال عند الغروب، إذن هذا الوجوب أصبح فاعلا، أصبح محركا بالفعل من حين الغروب، أصبح محركا للمكلف نحو ماذا؟ يحركه نحو ماذا؟ الواجب ما هو؟ صوم عند الفجر. يعني من الآن المولى يحركه نحو الصوم عند الفجر. هذا التحريك معقول؟ تحريك المولى من الآن من الفجر لم يأتي، والفجر بيدي أن أخلقه أنا الآن، يحركني الآن يريد مني صوما عند الفجر، هذا لا معنى له. إذا فرضتم الوجوب فعليا من حين رؤية الهلال، معنى فعلية الوجوب فعلية الوجوب محركيته للمكلف، خب محركيته نحو ماذا؟ نحو الواجب. الواجب ما هو؟ فرضنا الواجب عبارة عن صوم مقيد بطلوع الفجر، لأن طلوع الفجر فرضناه شرطا للصوم للواجب، فالواجب صوم مشروط للفجر. المولى من الغروب يحرك المكلف نحو صوم مشروط لطلوع الفجر. خب هذا واضح أنه تحريك نحو أمر غير اختياري. أنا كيف من الآن أصوم صوما صوما مقيدا بالفاجر، ما ممكن. الصوم المقيد بالفاجر إنما يصبح ممكنا عندما يصبح الفاجر ممكنا، يعني عندما يتحقق الفاجر حينئذ يصبح الصوم المقيد بالفاجر ممكنا بالنسبة لي ومقدورا لي. أما قبل أن يطلع الفجر أنا لا قدرة لي على صوم مقيد بالفجر. فتحريك المولى من قبل من حين الغروب، تحريك المولى لي نحو هيك صوم، تحريك نحو أمر غير مقدور، نحو أمر غير اختياري. وقد قلنا سابقا أن التكليف والتحريك يشترط فيه القدرة، التكليف بغير المقدور مستحيل، التكليف بأمر غير اختياري مستحيل. بعبارة أخرى، لو فرض الوجوب والتحريك فعليا قبل تحقق الشرط، يعني قبل طلوع الفجر، فهذا يلزم منه أن يترشح الوجوب والتحريك نحو القيد أيضا، لأن المولى عندما يحرك المكلف نحو فعل مقيد بقيد فهو يحركه نحو الفعل ويحركه نحو ذاك القيد أيضا. التحريك نحو الفعل المقيد بقيد تحريك نحو القيد أيضا، عندما يحرك المولى يحركني نحو الصلاة المقيدة بماذا؟ باستقبال القبلة. هذا معناه أنه يحركني نحو الصلاة ويحركني نحو استقبال القبلة، أو عندما يحركني نحو الصلاة المقيدة بالطهارة معناه أنه يحركني نحو الصلاة ويحركني نحو الطهارة، تحصيل الطهارة أيضا. فدائما التحريك نحو فعل مقيد بقيد تحريك نحو ذاك الفعل وتحريك نحو ذاك القيد أيضا. هنا عندما يحركني المولى من الغروب يحركني نحو صوم مقيد بطلوع الفجر، معناه أنه يحركني نحو الصوم ويحركني نحو طلوع الفجر. خب التحريك نحو الصوم معقول، صوم باختياري أن أصوم أو ما أصوم، أما التحريك نحو طلوع الفجر هنا معنى يحركني نحو تحصيل الفاجر، شنو الفاجر بيدي وسيحركني نحو مقدمات الفاجر مو بيدي، شنو أنا فلك أنا مو فلك، مقدمات الفاجر مو بيدي، تكوين مقدمات، شنو أسميني مقدمات الفاجر، شنو إلى مقدمات الفجر، فجر إلى مقدمات، ها؟ إذن لو وجب على المكلف من أول الغروب أن يصوم صوما مقيدا بطلوع الفجر من دون أن يكون طلوع الفجر شرطا متأخرا للوجوب، بل هو شرط الواجب فقط كما فرضنا هكذا، إذن هذا معناه التحريك المولوي من أول الغروب نحو الصوم المقيد بقيد خارج عن الاختيار، وهذا غير معقول. خلاصة هذا الإشكال الأول في الواجب المعلق هو أن الواجب المعلق إما أن نرجعه إلى الواجب المشروط كما في الفرض الأول، وإما إذا ما أرجعنا إلى الواجب المشروط يصير أمر غير معقول. إما أن يرجع إلى الواجب المشروط إذا فرضنا أن الزمان قيد للواجب وللوجوب فيصير واجب مشروط. خب واجب مشروط ممكن، يعني ممكن أو ما عند بحث آخر، بحث بحثناه، هذا ما عند بحث آخر باسم واجب معلق، هذا واجب مشروط يدخل في ذاك البحث. هذا في الفرض الأول يرجع إلى الواجب، وإما في الفرض الثاني أن يكون الزمان فقط شرطا للواجب لا للوجوب، ها؟ فيصير واجب معلق، والواجب المعلق غير معقول، لأنه إذا صار شرط للواجب دون الوجوب هذا معناه أن الوجوب حدث من أول الغروب، وإذا حدث الوجوب والتحريك فقد فمعنى أن المولى حرك نحو فعل مقيد بقيد غير اختياري وهو غير معقول. إذا قلنا أن طلوع الفجر شرط متأخر للوجوب فهذا إرجاع للواجب المعلق إلى الواجب المشروط. إذا قلنا أن طلوع الفجر ليس شرطا للوجوب شرطا للوجوب مطلق فهذا معناه أنه تحريك نحو أمر غير معقول. إذن المعقول إنما هو أن يكون الزمان يعني هذا الشرط شرطا للوجوب أيضا مو فقط شرطا للواجب ليس فقط شرطا للواجب. المعقول هو أن يكون الزمان شرطا للوجوب وهذا معناه أنه أصبح واجبنا واجبا مشروطا وليس واجبا معلقا. هذا هو الإشكال الأول. الجواب على هذا الإشكال هو أنه في الحقيقة نحن هنا عندنا شرطان قيدان. التفتتم أنتم صاحب الإشكال التفتتم إلى أحدهما ولم تلتفتوا إلى الآخر، لاحظتم أحدهما فقط ولم تلاحظوا الآخر. في نفس هذا المثال، مثال الصوم وطلوع الفجر وطلوع الهلال، في نفس هذا المثال نحن يوجد لدينا قيدان وشرطان. الأول طلوع الفجر، الصوم مشروط بطلوع الفجر لا شك، هذا شرط. بعد غير طلوع الفجر الصوم مشروط بشرط آخر وهو قدرة المكلف على الصوم عند طلوع الفجر. قدرة المكلف على الصوم عند طلوع الفجر يعني على تقدير طلوع الفجر يكون قادرا على الصوم، يكون حيا في ذات الوقت وقادرا على الصوم، ولا صوموا واجب عليه حتى إذا طلع الفجر. الإنسان يجب أن يكون لابد من أن يكون حيا صحيحا ويطلع عليه الفجر حتى يجب عليه الصوم. فالقيد الأول طلوع الفجر والقيد الثاني القدرة على الصوم. خب، والقدرة تستبطن الحياة والصحة معا. عندما نقول قادر على الصوم يعني حيق الميت ما عنده قدر. نائم يجب عليه الصوم. إذا نوى ونام صوم صحيح، ها؟ طيلة النهار هم إذا نام كما في الشتاء يأسير أيام قصيرة ونام. خب، فالقيد الأول طلوع الفجر والقيد الثاني القدرة على الصوم. القيد الثاني لا إشكال في أنه مرجعه إلى قضية شرطية، وهي أنه لو طلع الفجر لكان قادرا على الصوم. الشرط الثاني كل مكلف كان بحيث لو طلع عليه الفجر كان قادرا على الصوم هذا المكلف يجب عليه الصوم. هذا قضية شرطية. خب، إذن ما دام القيد يرجع إلى قضية شرطية فلا بد من أن يؤخذ قيدا في الوجوب ولو بنحو القيد المتأخر ولو بنحو الشرط المتأخر، يعني يكون وجوب الصوم فعليا من حين الغروب من حين رؤية الهلال الوجوب يصبح فعليا، لكن هذا الوجوب مقيد ومشروط بماذا؟ بنحو الشرط المتأخر. مشروط بماذا؟ مشروط بالقدرة على الصوم حين طلوع الفجر. لابد أن تكون القدرة على الصوم شرطا للوجوب ولو بنحو الشرط المتأخر. ما هو الدليل على أنه لابد من أن تكون هذه القدرة؟ هذا القيد الثاني، لابد من أن تكون قيدا للوجوب. الدليل على ذلك هو أنه قيد غير مضمون التحقق خارجا. بقائي حيا وصحيحا إلى حين طلوع الفجر هذا أمر غير مضمون التحقق خارجا، قد يتحقق هذا وقد أموت أنا قبل أن يطلع الفجر، أو أبقى حيا لكن أتمرض. فالقدرة على الصوم عند طلوع الفجر هذا القيد الثاني، هذا باعتبار أنه غير مضمون التحقق خارجا، يعني حتى المولى أيضا، طبعا المولى بما هو مولى، لا المولى بما هو خالق ومكون للعالم وقادر على كل شيء ويعلم كل شيء، لا لا لا بوصفه بتلك الأوصاف، المولى بما هو مولى، يعني المولى بما هو مشرع أيضا لا يمكنه أن يتصدى لإحراز هذا الشرط بما هو متشرع، بما هو مشرع ومقنن وجاعل، لا يمكنه أن يتصدى لإحراز هذا الشرط وهو بقاء حيا إلى حين طلوع الفجر. نعم بما هو عالم للغيب يحرز يدري أنه أنا أبقى حي أو ما أبقى، لكن بما هو عالم للغيب، لكن بما هو يعني نحن لو فرضناه مولى فقط ولم نفرضه شيئا آخر، لم نفرضه عالما للغيب، المولى بما هو أولى وهو مشرع، الآن نفرض المولى العرفي بما هو مولى، ما يمكن أن يحرز أن عبده يبقى حيا إلى مثلا كم ساعة بعد أو لا، يقدر؟ لا. فكل مولى بما هو مولى بما هو مشرع بغض النظر عن صفاته الأخرى الموجودة في الباري تعالى، لا بغض النظر عن صفات الأفراد، نلاحظ صفة المشرعية والجاعلية والمولوية، بما هو مولى لا يمكنه أن يتصدى لإحراز هذا الشرط ووجوده خارجا، يعني لا يمكنه أن يضمن للمكلف أنه يبقى حيا إلى حين الفجر، لأن المولى يجعل الحط على نحو القضية الحقيقية، يقول يجب الصوم على كل مكلف لو بقي حيا، على كل مكلف بقي حيا إلى حين طلوع الفجر بنحو القضية الحقيقية. أما من راح يبقى حيا وصحيحا إلى حين طلوع الفجر؟ من راح يبقى حي إلى ذاك الوقت وصحيح، أو من ما يبقى؟ هذا ليس المولى بصدده، المولى في مقام جعل الأحكام يجعل الأحكام بنحو القضية حقيقية، أما لا يضمن تحقق شرط هذه القضايا الشرطية الحقيقية أو عدم تحققها. كل من مثلا أصبح مستطيعا وكان بالغا وعاقلا يجب عليه، أما من راح يصير مستطيع، من ما يصير مستطيع، هذا بعد الجعل ما يتكفل بيانه أبدا. لا يضمن المولى، لا يمكن أن يضمن تحقق هذا. إذن بقاء المكلف حيا قادرا على الصوم إلى حين طلوع الفجر أمر غير مضمون. هذا القيد يعني بقاؤه حيا إلى حين طلوع الفجر أمر هذا في معرض أن يقع وفي معرض أن لا يقع، قد يقع قد يبقى حيا إلى حين طلوع الفجر وقد لا يبقى. خب في هذه الحالة لو فرض أن المولى جعل الوجوب مطلقا، نريد نقول نريد أن نبين الدليل على أنه لماذا هذا الشرط، هذا القيد الثاني لماذا لابد من أن يكون شرطا للوجوب، نريد أن نبين هذا، نقول هذا الشرط أصبح شرطا غير مضمون التحقق، لأن في معرض أن يقع أو لا يقع. خب لو فرضنا أن المولى جعل الوجوب مطلقا، يعني جعل وجوب الصوم من ناحية هذا القيد مطلق غير مقيد بهذا القيد، لم يقيد وجوب الصوم بهذا القيد، يعني ببقاء القدرة إلى حين طلوع الفجر. ماذا يلزم منه؟ يلزم منه أن يكون الوجوب فعليا حتى شنو لو لم يتحقق هذا القيد، لأن هذا القيد ليس قيدا للوجوب، الوجوب مطلق فعلي، سواء أكو الشقيق سواء ما أكو، سواء تحقق هذا القيد أو ما تحقق، ما ربطنا الوجوب بهذا القيد. إذن سواء تحقق هذا القيد أو لم يتحقق الوجوب مطلق. فإذا كان معنى أنه يجب الصوم إذا حتى في حق من لا يكون قادرا على الصوم عند طلوع الفجر، حتى في حق المكلف الذي لا يكون حيا ولا يكون حاضرا شاهدا للشهر، حسب تعبير القرآن فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وهذا تكليف غير مقدور، تكليف غير مقدور أن يجب الصوم بل في حق من لا يكون قادرا عند طلوع الفجر على الصوم، هذا تكليف غير مقدور، والتكليف غير المقدور مستحيل. إذن لابد للمولى من أن يقيد الوجوب بهذا القيد، ما يمكن جعل الوجوب مطلق من سواء تحقق هذا القيد أو لم يتحقق، لا، يلزم منه هذا تكليف غير المقدور، لابد، لأن القيد قيد غير اختياري، فلابد من أن يكون الوجوب مقيدا بهذا القيد، وإلا يلزم منه تكليف غير المقدور. خب، فالقيد الثاني من القيدين لابد من أن يكون قيدا للوجوب. أما القيد الأول وهو طلوع الفجر، هذا لا، ليس من الضروري، ليس من اللازم أن يكون قيدا للوجوب، من الجائز أن جعل الوجوب مطلق، وجوب الصوم مطلق من ناحية طلوع الفجر، يعني المولى ما يقيد وجوب الصوم بطلوع الفجر، يدع وجوب الصوم مطلقا. لماذا يجوز؟ لأن هذا القيد على خلاف القيد الذي ذكرناه، ذاك القيد وهو القدرة على الصوم عند طلوع الفجر، ذاك كان أمرا غير مضمون التحقق، المولى لا يضمن تحققه، أما طلوع الفجر قيد مضمون التحقق 100%، لا يتخلف قيد أمله، الفجر يطلع حتما، مو مثل قدرتي على الصوم، قدرتي على الصوم مو معلوم، مو حتمية من حين الغروب، من حين وجوب الصوم عند الغروب قدرتي على الصوم مو معلومة عند الفجر، لكن طلوع الفجر معلوم، مضمون، مضمون التحقق قطعا، يحصل خارجا، وبإمكان المولى أن يضمن تحققه للمكلف وثبوته خارجا، لأن الفلك يدور قطعا ما قبل قيام القيامة، والفاجر سوف يطلع في كل يوم في وقته الدقيق، فأمر مضمون تحقق خارجا. فمن الجائز، من الجائز أن ما دام أن هذا القيد ليس مثل ذاك في معرض أن يقع أو لا يقع، لا، ما دام ليس هكذا، إذن من الجائز أن المولى يوجب علي المقيد يعني الصوم من دون أن يأخذ هذا القيد قيدا للوجوب، ولا يكون هذا تكليفا بغير مقدور، لا يكون تحريكا نحو أمر غير اختياري، يعني نحو طلوع الفجر، رغم أن المولى حركني نحو الصوم المقيد بماذا؟ بطلوع الفجر، وأمرني بالصوم المقيد بطلوع الفجر، لكن الأمر بالمقيد لو كان في الحقيقة أمرا بالذات المقيد وبالتقيد وبالقيد لزم الإشكال، الأمر بالمقيد دائما، لو كان حق الواقع يرجع إلى أمر بالمقيد وبالتقيد وبالقيد يأتي الإشكال. لكن نريد أن نقول أنه ليس هكذا، الأمر بالمقيد ليس أمرا بالمقيد والقيد والتقيد، بل هو أمر بالمقيد وبالتقيد، ليس أمرا بالقيد. وهذا ما نشرحه إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.